ان تعتق رقبته في شهر رمضان، يرجو ان يحبه الله في شهر رمضان، يرجو ان يصلح قلبه في شهر رمضان، يرجو ان يتخلص من عيوبه وذنوبه في رمضان، يرجو. اليس المؤمن الذي يرجو كل هؤلاء احق بالاستعداد من هؤلاء؟ من استعد منكم للقاء رمضان؟ انه سؤال يطرح نفسه. هل الامر على بالنا يشغلنا ليل نهار؟ هل الامر يخالص قلوبنا ليستثير هممنا للاستعداد؟ ويبدو هنا سؤال، كيف نستعد؟ انني اخوتاه والله يحبكم في الله، واقول انني منذ سنين بين يدي رمضان اقول كيف نستقبل شهر رمضان. وجدت نفسي في هذا العام لا اقول كيف نستقبل، وانما اقول كيف نستعد لنستقبل. وهذا يسميه اهل التربية في عصرنا تراجع حضاري. وللأسف الشديد ان المعاني القلبية والاسرار الايمانية، الاسرار الايمانية للطاعات صارت طلسما يحتاج الى شرح لأهل زماننا. صارت المعاني القلبية، الاعمال القلبية والمعاني الايمانية اذا طالبت الناس بها تفاجأ بالدهشة في اعينهم والذهول في الفاظهم. يعني ايه قصدك؟ ايه طب اعملها ازاي؟ ان هذا التراجع الحضاري نتيجة المادية المفرطة التي يعيشها الناس هذه الايام. ولذلك اذا استحضرنا المعاني القلبية لاستكمال شهر رمضان فانني سافاجأ حتما بمن يقول كيف. فقلت نقول كيف نستعد لنستقبل، وذلك يتلخص في كلمات ايها الاحبة. اولها استثارة الشوق لطلب رضا الله. هل من مشتاق؟ هل من مشتاق لان يذوق طعم الرضا؟ هل من مشتاق لان يلتز بطعم محبة الله له؟ ايها الاخوة، اننا بحاجة الى ان نستثير اشواقنا، وذلك من طلاسم وكلمات، وانما بوضوح ابي الدحداح لما نزلت الاية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. سمع ابو الدحداح الاية ثم سأل الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اقرأها علي اعد. فقرأها رسول الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال يا رسول الله اعدها علي. فلما سمعها الثالثة قال الله يستقرضنا، يطلب القرض منا؟ قال رسول الله نعم. فقال ابسط يدك يا رسول الله. فمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فقال بايعتك على ان حائطي اقرضته لربي، وكان في الحائط 600 نخلة. 600 نخلة ايها الاخوة، ان كلمة هذا العبد ربي يستقرضني ما تحتاج الى شرح، ما تحتاج الى بسط، ما تحتاج الى كلام. يستقرضني خذ. اننا نفتقد هذا الحس الواقعي الرهيب، ان الذي حال بيننا وبين قيام الليل اننا لم نصدق حقيقة ان الله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، وانه يقول هل من سائل فأعطيه. لو اخذناها ك يستقرضني اقرضته لو اخذناها كهذا لقمنا وما نمنا. واننا وقفنا لنتامل ينزل تنزل رحمته، لا ينزل تنزل ينزل ويخلو منه عرشه، ينزل كيف والثلث الاخير يتغاير في الدنيا في اماكن الدنيا وبلاد الدنيا. كل هذا شغل بما لم يطلبه منك الشرح. ان الشرح يطالبك انه اذا استشار همتك تسور همتك وتندفع في العمل. اين مثلنا اليوم حين نناقش تلك القضايا الفرعيه بعيدا عن الاصل؟ فعلنا كبني اسرائيل، اذبحوا بقره اتتخذونها هزوا؟ اذبحوا بقره ما لونها؟ اذبحوا بقره ما هي؟ اذبحوا بقره تشابه علينا، هذا هو الحاصل. قوموا الثلث الاخير وادعوه يستجب لكم. كيف ينزل؟ مالك مالك وكيف ينزل؟ قرئت على الصحابة ينزل ربنا، فما سألوا كيف ينزل ولا لماذا ينزل ولا متى ينزل. قاموا وتضرعوا ففتحت أبواب السماء بالنصر المبين. إننا بحاجة إلى هذه التلقائية لاستثارة الشوق، لاستثارة الشوق. حين نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حينها أتأمل ذنوب وذنوب وذنوب، جبال جبال ذنوب، تراكم المعاصي، فيسور شوقي لأن تمحى، لأن تغفر، لأن تمسح، لأن تزول، لأن أضعها عن كاهلي، أن يستريح منها قلبي، أن يزول همها من عقلي وخاطري، أن يصير كل ذلك هباء منثورا. والله قادر، والله قادر. استثارة الشوق، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سبحان الله، يأتي السؤال دائما، غفر له ما تقدم من ذنبه بالصيام؟ طب دي غفرت، كيف؟ ماذا عند اذا قام؟ ماذا يغفر وقد غفرت؟ سبحان الله، ليتها بالصيام والقيام غفرت. انها فرص، من فاتته الاولى ادرك الثانيه، ومن فاته الاثنين. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ان استثارة الشوق الى تلك المعاني الايمانية، ان من فطر صائما كان له مثل اجره، يجعلني حريصا ان القى كل يوم صالحا فافطره على تمره، على شربة ماء، لعلي افوز باجره، فاذا ضاع اجري فزت باجره، فصرت من هواة التأمين على العبادات. ان كثيرا من الناس من هواة التأمين على الحياة، هواة التأمين على السيارات، هواة التأمين على الاولاد والبنات. اننا بحاجة للتأمين على العبادات، انك اذا صمت فخفت على صيامك ان تختره بغيبة، بنميمة، بكذبة، بنظرة، بكلمة، بنوم، بشيء من هؤلاء. فطرت صائما فاستندت مع اجري الى اجره، عسى ربي ان يرضى عني. اللهم ارضى عنا يا رب. نعم اخوتاه، اننا بحاجة ان تثور اشواقنا، اشواقنا التي صارت اليوم مادية قذرة. نشتاق الى طعام، نشتاق الى نوم، نشتاق الى لقاء بشر نجالسه او نحادثه او ننال منه وينال منا. هذا كله شوق، اعلى منه ان تشتاق لرضا الله. ما اشوقني لرضاك يا رب؟ نعم اشتاق

بحاجة بعد مرور الشهور العشر أن تحيا قلوبنا، أن ينزل على قلوبنا غيث. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، أن ينزل على قلوبنا غيث من الكريم الوهاب. فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أننا بحاجة أن ينزل الغيث على قلوبنا لتهتز تربو تهيج تنبت. اللهم أنبت الإيمان في قلوبنا، اللهم أنبت بذرة الإيمان في قلوبنا. إننا بحاجة مع استثارة السوق إلى إجراء بعض تمارين الإحماء. استثارة السوق نشتاق، وهذا عمل قلبي محض. أما تمارين الإحماء فعمل بدني، فيتوافق القلب مع البدن فيأتي رضا الرب. نعم، إننا لسنا من أهل الأمني، اللهم لا تجعلنا منهم. فرق بين النية والأمنية، فالأمنية تقعد بصاحبها، أما النية فتحمل صاحبها إلى العمل. تمارين للإحماء. إن آفة شباب عصرنا، واللهم اهدي المسلمين والمسلمات، يعني عدلت عن كلمة الشباب ليدخل كل عجوز في هذا الدعاء، نسأل الله أن يهدينا والمسلمين والمسلمات. نعم، إن كثيرا من الناس يعتقد أننا حين نتكلم عن استثارة الشوق مثلا، أو حب رضا الله مثلا، أو شيء من الأعمال التي نؤديها كقيام الليل، صيام النهار، كثرة الذكر، ختم القرآن كل ثلاث، يظن أن هذا الكلام يتأتى بمجرد الكلام. يظن أنه سيمضي إلى منزله يعكف على المصحف حتى يختمه، ينام ساعة ويقوم الليل أربع ساعات. الأمر ليس بهذه السهولة، إن الأمر يحتاج إلى جهاد النفس. إن كثيرا من الشباب أصيبوا بالإحباط نتيجة أنهم يسمعون كلاما ويظنون أن تنفيذ الكلام سهل كطريقة الكلام، فإذا حاولوا التنفيذ فبذلوا أحبطوا، ولا يدري أن القضية تحتاج إلى صبر وجهاد ومجاهدة. قال بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. سامح يجاهد، سامح يقاتل، سامح يبذل، سامح يتخبط ثم يتمتع. ذاك من السلف مع قلة الفتن وندرة الهموم ووجود المعين على طاعة الله. أما اليوم مع كثرة الفتن وتفشي البلاء وفقدان المعين، فالأمر يحتاج إلى 20 سنة لتتمتع سنة. نعم، إن هذا كلام واقعي محض. فالرجل من السلف يقول جعفر الصادق: كنت إذا وجدت من قلبي قساوة أتيت محمد بن واسع فنظرت في وجهه فزادني ذلك خشوعا أسبوعا. اليوم تأتي من وتذهب إلى من وتجد من وتبحث عن من تخبط، لا تجد إلا المعاصي والشرور. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. فإذا استطعنا التشبيه نقول: لو أن هناك حجر وأعطي أحدنا مطرقة، ورجل من القادة أصحاب الأجساد الفتية والقوى العفية مطرقة، فإن صاحب الجسد القوي والذراع الفتية سيكسر الحجر في سنة، وأنا صاحب اليد الضعيفة والذراع الضعيفة فيما سأكسر الحجر؟ في كم؟ إذا كسره ذاك القوي في سنة يأخذ مني 2 3

يكون أمامك الماء الزلال والزوجة الحلال، وأثناء النهار نفسك تراودك بالصم، وحلقك قد جف، وريقك قد ولسانك قد جف في فمك، وأنت لا تستطيع بل ولا تطاوع التفكير لحظة أن تشرب. لماذا؟ رغم أن الماء حلال ولكن وليس معك أحد ولا يراك بشر. إن التدريب في الصيام على أن الأمر ليس أمر النفس وإنما هو أمر الله. زوجتك حلالك، وتمتنع أن تأتيها بل ومقدمات ذلك. لماذا؟ لأن الله أمر. فانزجري يا نفس، إذا عودت النفس هذا 30 يوما أن الأمر ليس أمرها وأن الطاعة ليست لها وأن الشهوة ليست هي التي توجه للعمل، وإنما لنا ربا نرضى به ربا، فإذا رضيناه صرنا له عبيدا نعبده فنسير حسب أوامره. إذا قر هذا في قرار قلبك بدأت الطريق إلى الله. نسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالبقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، وأهد قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربي تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم امحو خطيئتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربي قوي في رضاك ضعفنا. اللهم إنا ضعفاء فقوينا، ضلال فاهدنا. اللهم إنا مذنبون فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. رب نعوذ بك من زوال نعمتك. رب نعوذ بك من زوال نعمتك. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. رب نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وثبت الإيمان في قلوبهم. اللهم انتقم من أعداء الإسلام والمسلمين. ربنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، عافي كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم. اللهم واهد كل عاصم مسلم، تب على كل عاصم مسلم، واهد كل شاب مسلم، وثبت كل تائب مسلم، وأعن كل طائع مسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربي نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية